ليس أمامك إلا أن تخضع أو تفصل عنك الخدمة وتعيش في ظلام الجالس. إذا كان هو قد ربح للفتح من ظلم بيته، فإن من حق غيره أن يتحيل على استخلاص حقه في حدود حقه مما لا يوقفه في عقوبة ولا خدمة ولا شرط الفقهاء فيما سمي بالظفر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن صبرتم له خير الصابرين. قال النبي يعني جاءك العداد قال اعطيه تبني فاتوره يعني يكسب بها. فلم تعد مثل ظلما، ظلم بين لا يختلف فيه ولا يختلف عليه، ولم يوجد من يستعمل اليه من القدره او من الولاه، ولا توجد مكاتب للتضلع ولا لسماع الشكايات ولا لقبولها. إذا كان ذلك كذلك، فإن صاحب الحق أن يتحيل باستخلاص حقه وفي الحصول عليه إلى أمن العقوبة وأمن الفتنة. أمن العقوبة اللي هو بيتخذ المعلم هو إيه؟ لص يتزعم على الشرطة والقضاء عليه، لص بيسرع في العدالات ويسرق في أموال المرافق العامة. وأمن الفتنة إن أيضا لا يقرر ظلم مثلا الذين يلبسون مصلوح أهل الدين يسرقون ويفعلون كذا وكذا وكذا. إذا أمن العقوبة وأمن الفتنة فإنه أن يتحلل باستخلاص حقه بما لا يتجاوز حقه. وبالعدل قامت السماوات والأرض، ولا استثناء إذا تقطع بالأسباب وغلقت الأبواب ولم تسمع الشكايات وشاعت المظالم البينة الظاهرة ولم يوجد من يستعب إليه ولا من يتحاكم إليه ولا من يرجعه ولا من يرجعه. في مسألة استخلاص حقه الظفر، من ظفر بحقه من مقتصده بعد رصد الإيمان. أنا ما حصلتش على جاري وهو حصلت على حياة دنيا، أنا بمسكها مقابل حقي. الحق الذي هو حق الله المبين، إن كان حق موضع ريبة أو موضع مباراة أو موضع مجادلة مش ظاهر مش بين، عايز تحرير تحقيق وتحرير تبقى دي قضية مختلفة. لكن في الحقوق البينة الظاهرة إذا لم يوجد من يستعلى إليه ولا من يشتكى إليه ولا من يصرف ولا من يرفع الظلم عن المظلوم، واستطاع بعض الناس أن يصل إلى حقه بطريق ثاني لا قوة فيه ولا فتنة، فأرجو أن يتسع له النظر. ثم بعد هذا الأوجه في القاعدة العامة إن المرافق العامة على أصل عصمتها باعتبارها للكي جماعة المسلمين، كما الكلام عما يجري في بلاد المسلمين. المرافق العامة على أصل عصمتها باعتبارها للكي جماعة المسلمين، ولو وقع شيء من المال العام في يد أحد من العامة في زمن جور الأمة وظلمه ومن يهم بالحقوق واستفاده بها يتصرف في هذا الذي وقع في يدي على النحو الذي كان سيتصرف به في الإمام العادل. هو خير من الإمام العادل المكان، ماذا كان سيفعل في هذا المال؟ سيوجهه في المصارفة في العامة، فهكذا يفعل. ونذكر مرة أخرى في تعليم الحديث إن رجالا يتخوفون في المال الذي يمكن أن يحقق ثلاثة منهم خيانة. أسأل الله منكم تفضل السلام وصلي لكم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير.